بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله وجوه أهل الحق وكتيبة الإسلام وشباب محمد صلى الله عليه وسلم، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة. أيها الإخوة في الله، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حراس ملته وحملة عقيدته، إنه في الوقت الذي تبتهج فيه قلوب أهل الحق وهم يرون أوبة الأمة إلى رشدها ورجوعها إلى عقيدتها، منهج حياة ونظام سلوك وإسلاماً وتسليماً لله جل وعلا، متمثلاً ذلك في هذه الجموع الزاخة في طريق الهداية والمنجفلة إلى دعاة الحق في إقبالة مهيبة واعدة بعز الإسلام وظهور المسلمين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الوقت الذي نشهد فيه انبلاج فجر الأمة بشباب الصحوة، فإننا بحاجة جد ماسة إلى وقفات لتصحيح المسار ومراجعة العمل وتقويم السلوك. فليس الذي يجدينا أن نستمر في نشيد الترحاب بهذا الشباب، ولكن الأجدى هو الوقفات التربوية الناصحة التي تحاصر الأخطاء الفردية قبل أن تصبح ظواهر جماعية، وتبادر إلى الوقاية من الآفات المتوقعة والأخطاء الموهنة، وتتداعى إلى نداء وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة في الله، إن الحديث عن الأخطاء التي تعتور سلوك بعض شباب الصحوة حديث ينبغي أن يسمع من الدعاة العلماء الهداة، هؤلاء الذين لو فتحنا قلوبهم لم نجد فيها إلا الحب والنصح والموالاة لهؤلاء الشباب. فمهما وجد في حديثهم من حدة أو في نقدهم من شدة، فهي شدة المحب الناصح وحدبه. نحن اليوم أحوج ما نكون أيها الإخوة في الله إلى الحديث عن ذواتنا، بعيدا عن الغزل بالنفس، بعيدا عن الحساسية من النقد، ولكن بوضوح المصارح وقلب الباحث عن الحق أن وجده. يتحدث عن أخطائنا دعاتنا وعلماؤنا وأشد الناس حبا لنا، نسمع منهم النقد ونسمع منهم الأخطاء قبل أن نسمع تلك الأخطاء من شرق بهذا التوجه أو شانئ على هذه الصحوة. نريد أن نستمع إلى أخطائنا، ما وقع منها وما هو متوقع، نريد أن نسمعه من الناصحين قبل أن نسمعه من الشامسين. حينئذ يستيقظ الوعي وتنقلب الحساسية من النقد إلى حساسية من الخطأ ذاته، حساسية من الخطأ أن يلابس سلوكنا أو نعثر به في طريقنا. أيها الأحباب، ها هي الليلة عودة إلى دروس الوعي، إنها دروس نسأل الله أن يكون فيها عصمة من عوارض الوهن أو شرف الغلو أو شرذمة الفرقة. إن الحديث أيها الأحباب عن خطأ ما لا يعني أنه أصبح ظاهرة أبدا، لا يعني أنه أصبح ظاهرة في حياة شباب الصحوة، ولكنه قد يكون حديثا من باب الوقاية قبل أن يكون من باب العلاج. وإنني أعتذر إليكم عن هذه الإطالة في هذه المقدمة، ولكني أردت من خلالها أن أحدد الإطار العام لهذه الدروس. وأما الآن فأدعكم

والشباب أغلب التوجيهات ربما يكون من المناسب أن يكون فيها شيء من القسوة كقسوة الأب على ابنه، ومع ذلك قد يجور الأب ولا يشعر. أما ما يحدث لمشايخنا فأنا على يقين أنه كان عن حسن ظن وعن محاولة لدرء مفاسد وجلب مصالح وأمور أخرى أكثرنا لا يعلمها، فيجب أن نحسن الظن وأن نبقى على الفعل حتى لو حدث مثل ما حدث أو ما يحدث مستقبلا. يجب أن نوطن أنفسنا على ضرورة ضبط الأعصاب وعلى ضرورة التحلي بالصبر وعلى ضرورة أيضا الإنصاف في الحكم والعدل في مشايخنا، فلا نسيء فيهم الظن وإن أخطأوا، وعلينا التسديد والنصر والإرشاد والالتفاف حولهم وقطع خط الرجعة على من يريد أن يحول بينهم وبين الصحوة ويفرق بين الصحوة ومشايخها. نكتفي بهذا القدر حيث أن الوقت قد ضايقنا، ولا نختم هذه المحاضرة القيمة بخير من أن ندعو لفضيلة شيخنا الشيخ ناصر على تجاوبه وترحيبه بالدعوة حين دعي، وعلى هذا الإعداد الرائع الماتع حين أعد، فشكر الله له سعيه وبارك في علمه ووفقه وإيانا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10359. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بمقطع من الشريط رقم 10357. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيها الأخوة، مما يزيدني تفاؤل واقع الدعوة هنا والحمد لله في هذا البلد، فإنني ألحظ مبشرات في هذا البلد بصفة خاصة، أرى القبول والحمد لله، أرى أن هذه اليقظة عمت البيوت، الرجال النساء الكبار الصغار، وأصبح المنحرف هو الشاب، أليس هذا يزيدني تفاؤلا؟ مع الجهود الجبارة التي يبذلها الأعداء لتغريب مجتمعنا، ومع ذلك الحمد لله نرى هذا المجتمع، لأنه بلد التوحيد ومنه انطلقت كلمة التوحيد، نرى أن المجتمع تزداد فيه الكلمة إضاءة مع الجهود اليسيرة نسبيا في مقابل الجهود الأخرى التي تبذل في ضد ذلك، ولو تزال العوائق فقط من أمام الدعاة لكان كافيا هذا بإذن الله في سنوات معدودة لأن يعم هذا النور كل بيت وكل قرية وكل هجرة، بل مع بعض العوائق الموجودة فإننا نرى أثر ذلك والحمد لله يسير بقوة، نرى هذه المكانة لعلمائنا والمكانة للصالحين، المكانة للملتزمين، حتى رأينا أقول بصراحة والله بعض الفسقة وبعض المقصرين يبحثون عن فتاة ملتزمة عندما يريد أن يتزوج، نعم، وهو من أعلم الناس بحاجته إلى فتاة ملتزمة مع تقصيره، وقد يكون فاسقا لكنه عند الزواج يبحث عن الفتاة الملتزمة، فرأينا والحمد لله أن هذا النور عم حتى النساء حتى الأطفال، أصبحنا منذ سنوات قريبة قليلة لا تزيد عن 20 سنة ما كنا نعلم أحد يحفظ كتاب الله إلا أفراد من علمائنا قلة. الآن أصبحنا نقرأ أن جماعات تحفيظ القرآن تخرج نساء حافظات، الحمد لله، نساء بالعشرات بل بالمئات حافظات لكتاب الله جل وعلا. أصبحنا نرى أثر الالتزام في داخل البيوت، فإذا لماذا لا أكون متفائل؟ أيضا مما تتميز به الصحوة في بلادنا بسلامة المنهج الجملة، الحمد لله. منهج السلف الصالح هو المنهج السائر في هذه البلاد، قد نجد في بلاد أخرى صحوة بل هو موجود، ولكن نجد أحزاب، نجد فرق، نجد تشتت. أما في هذه البلاد الحمد لله فالكلمة المرفوعة، الكلمة المسموعة، الكلمة المقروءة هي لمن يرفع منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة. بل حتى لو وجد أفراد عندهم تقصير في هذا المنهج فإنهم يعلنون صراحة وبوضوح التزامهم بمنهج السلف الصالح. فلماذا لا أتفاءل؟ انتفاء الحزبية والحمد لله وعدم ظهورها كما هي في بلاد أخرى هذا يدعون إلى التفاؤل، فهي مبشرات والحمد لله. أيها الأخوة، كلمات أقولها قبل أن أنتقل إلى أسئلتكم، أقول علينا أن نبذل الجهد والنتيجة ليست لنا. وهزي إليك بجذع النخلة، تصوروا يا أحباب الكرام، امرأة مريم عليه السلام في حالة ذهول ومفاجأة من هذا الحمل الذي لم تحسب له حساب، وهو فعلا المرأة السليمة ذات البعل في حالة الوضع، كيف تكون؟ فما بالكم بامرأة ضعيفة فوجئت بهذا الحمل، وماذا تقول للناس؟ ويناديها من تحتها وهزي إليك بجذع النخلة. ماذا أريد من هذه الآية؟ تصوروا هذه المرأة الضعيفة المذهولة الحزينة بيديها المرتعشة، بيدها المرتعشة تهز جذع نخلة وتساقط عليها النخلة رطبا جنيا، لو اجتمع خمسة من الرجال ما استطاعوا أن يهزوا النخلة من جذعها، لو كان من أعلاها لكان ممكنا، فكيف تهز النخلة من جذعها؟ وهز لابد أن تهزها هزا ليساقط عليها رطبا جنيا، هذا صعب، ومع ذلك فقد تساقط الرطب. الشاهد هنا يا أخي الكريم، قد ترى أن المحنة صعبة، قد ترى أن المنكر عظيم، قد ترى أن الشر قد ازداد، فلا تتوقف يا أخي الكريم، اعمل ما تستطيع، ولو أن تضع يدك المرتعشة كما وضعت مريم يدها على جذع النخلة، وكانت النتيجة أن تساقط الرطب الجني. إياك أن تحول بينك هذه المنكرات العظيمة وبين أن تقدم جهدا ولو يسيرا في الدعوة إلى الله، ما يدريك هذا الجهد اليسير الذي لا يحسب له أحد الحساب قد يكون تكون نتيجته عظيمة جدا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا، اعمل يا أخي ما تستطيع، ولو كان جهدا ضعيفا في تقديرك لا يساوي شيئا، فإن نتيجته إذا بارك الله فيه تكون عظيمة جدا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أقول هذا لأنني أرى عددا من اليائسين، أرى من يقول كيف نقف أمام هذه المنكرات، إن الشر قد ازداد والسيل قد هدم علينا. أقول لا، كن متفائلا وابذل جهدك ولا تحقرن من المعروف شيئا، واتق النار وبشق ثمرة، فسيبارك الله جل وعلا في عملك وفي جهدك، فإن المطلوب منك أن تعمل، أما النتيجة فليست لك فإنها إلى الله. فإن مريم عندما وضعت يدها، هل نستطيع أن نقول بالمقاييس المادية إنها هي التي هزت النخلة من جذعها؟